أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيب، فذكرت فارس والروم فإذا هو لا يضر أولاده. والغيب أن يأتي الرجل امرأته وهي ترضع، أي وهي مرضعة وليس في حال إرضاعها، إنما وهي في حالة فترة الرضاعة، هو ذا معنى الغيب أو الغياب أو الغيبة. وهذه الألفاظ كلها وردت في طرق هذا الحديث وفي غيره كحديث أسماء بنت يزيد عند أبي داود وغيره، وحديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط، في أحاديث أخرى كحديث ابن عباس بسند صحيح عند الطحاوي في شرح معاني الآثار وعند الطبراني في الكبير. فالغيب أن يأتي الرجل امرأته في حال إرضاعها أو في فترة الرضاعة. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى حال فارس والروم، كاد أن ينهى فأباح لما نظر إلى حال هؤلاء وأنه لا يضرهم. طبعا أهل الطب يقولون إن المرأة إذا حملت في وقت إرضاعها يؤثر ذلك على اللبن. وفي حديث أسماء بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس على فرسه فيدعثره. يعني إذا الولد رضع من أمه وهي حامل فيؤثر ذلك على بنيانه الجسد، فربما ركب هذا الولد لما صار فارسا، ربما ركب فرسه فيدركه الضعف الناتج عن الرضاع أيام الحمل فيدعثره عن فرسه، أي يسقطه عن ظهر فرسه، فكأنما قتل سرا، أي قتل ولا يعلم أحد السبب في سقوطه عن ظهر فرسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت استدل بالنظر إلى أن فارس والروم كانوا يفعلون ذلك ثم إنه لا يضرهم. وفي كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة جدا الأمر بالنظر إلى مصائر الأمم قبلنا، وهذا هو الذي يقال عنه أيضا تجارب الأمم، كما قال الله تبارك وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ هو لا نظر إلى التجربة. وكما قال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فحذرنا تبارك وتعالى أن ننزل في مساكن الذين ظلموا وأن لا نعتبر. رسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر لما مر بالحجر من ديار ثمود استحث راحلته على السير وقال: إذا دخلتم على هؤلاء المعذبين فأسرعوا لي خشية أن يحيط بكم ما حاق بهم، مع أن هؤلاء موتى بشيء يحتاج إلى بعض تأمل، وهو أنه إذا قال لك إذا مررت بقبر ميت كافر فأسرع، فكيف تساكن أنت الكافر وهو حي؟ مع أن الميت لا يؤثر. إذا هذا فيه عبرة للذين يساكنون الكافرين أو يرحلون من بلادهم طواعية بغير موجب إلى بلاد الكافرين ثم يستوطنون هناك، ليس الدين هو الذي دفعهم أو هو الذي أخرجهم من ديارهم، لا، ما أخرجهم إلا الدنيا. وأنا لا أنسى لما كنت في أمريكا مرة ودعانا أستاذ في كلية الهندسة، هو مصري كان أستاذا، كان مدرسا في كلية الهندسة جامعة الأزهر، وبعدين حدث بينه وبين إدارة الكلية مشادة في مسألة الترقيات، فترك بلده ثم هاجر واستوطن شيكاغو وعين أستاذا في الجامعة هناك. فابنه دخل علينا سنه 11 سنة، الولد لا يعرف حرفا من العربية، لا يعرف حرفا واحدا من العربية، واسمه محمد، أمه كندية لا تعرف شيئا قط، والرجل يتخاطب في بيته مع امرأته بالإنجليزية، عنده حوالي 3 أولاد أو 4، لا يعرف واحد منهم حرفا من العربية. حتى الحكاية وهو يتوجع طبعا بعد فوات الأوان، الحكاية خلاصتها أن هناك الخطف، خطف البني آدمين على قدم وساق، عصابات لخطف الناس ياخذوهم يبنجوهم ويبيعوهم قطع غيرها، اللي عايز كنيه واللي عايز بحال واللي عايز قرنيه واللي عايز كب واللي عايز بشران قطع غيرها. فهو من عادته ان هو بيغلق باب الفيلا والولد بيلعب في داخل الفيلا، خرج يبحث عن الولد لم يجده، ناداه لم يجده جند جنون، قال له بس خطفوه وهيبيعوا قطع غيرها، طلع يجري زي المجنون في الشوارع حتى وجد الولد على شاطئ نهر قريب من الفيلا، واول ما وجد الولد انهال عليه ضربا وركلا، وهو بيضربه مره دوريه شرطه مسكته 21 يوم حبس وتحقيق لماذا يضرب الولد. انا اريد بعض الاثار للذين يمسحون خدهم بنعلهم، اشرف ما في الوجه وارقه وحره هذا الخد، هذا الخد. فيصل الحال بالإنسان أن يمسح هذا الخد بالنعم، هو ذا الذين يرحلون من بلادهم إلى بلاد الكافرين يبحثون عن الدنيا، ودي كلها من التجارب، ودي كلها تجارب، إذا الإنسان لم يستفد من التجارب حق الاستفادة سيخسر حاضره ولن يكسب مستقبله. النظام هنا إن ممنوع الضرب، وطبعا هذا هو الذي انتقل الى المدارس عندنا، كان المدرس يستطيع ان يؤدي الولد، هذا المدرس لا يستطيع ان يمد على الولد يروح يعمل له محضر في الاسم، تلميذ يعمل له محضر في الاسم، والاستاذ يظل عاجزا تماما لا يستطيع ان يفعل شيئا. دي كلها ثقافه وسياسه تعليميه هذا عندنا، ما هو المقصود منها؟ المقصود منها أن ينفلت الولد من يوم أن يولد، فلا رقيب ولا حسيب ولا جهة عقوبة. وأخذ عليه عهد والميثاق أنه لو تكرر من المسألة دي حيتصرف معه تصرف أشد من هذا. هذا فضلا عن الإباحية المطلقة هناك، الزنا، شرب الخمر، دعارة، كل أنواع الفجور المتوقعة موجودة هناك. رجل مسلم قرأ القرآن وسمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى بلاد الكافرين يجالسهم ويلابسهم ويأخذ من أخلاقهم، ورسول عليه الصلاة والسلام يمر على الحجر من ديار ثمود فيتقنع ويستحث راحلته على سرعة السير في المقابر، فقل إذا دخلتم على هؤلاء المعذبين فأسرعوا، ثم يأتي الأحياء الذين نوبوا عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: لا يجامع المشرك إلا مثله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتراءى نارهما. لو أوقد رجل نارا على قمة جبل، رجل مسلم، وأوقد رجل كافر نارا على قمة جبل آخر، لكان ينبغي ألا يرى أحدهما نارا آخر. فلك أن تتصور المسافة التي تكون ما بين الجبلين، حتى أن المرء إذا صعد قمة الجبل لا يرى النار المشتعلة على قمة جبل النار. وفي هذا حث شديد على المباعدة بقدر المستطاع عن هؤلاء. اعتبار التاريخ مسألة في غاية الأهمية. أمراض الأمم واحدة، وموجب العذاب واحد، موجب العذاب واحد، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. فموجب العذاب واحد وأمراض الأمم واحدة. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه، أي أن الذي حدث أمس هو هو الذي يحدث اليوم، هو هو الذي سيحدث غدا. ما الجديد في ذلك؟ الشخوص الذين عاينوا أمس ليسوا هم الذين يعيشون الآن، والذين سيلابسون هذا ليسوا هم الذين يعيشون الآن، بل ذي أمة تأتي. تعرف زي ما يكون واحد معاه خطبة واحدة فقط وملك الجمهورية الخطبة، فالخطبة قديمة بالنسبة له جديدة بالنسبة لكل مسلم. كل ما يدخل البلد هي بجر الخطبة، تبقى جديدة على هذه البلد وجديدة على هؤلاء وعلى هؤلاء، أما هي بالنسبة له فقديمة. فإنما قدمت بهذا بين يدي هذه المجالس التي تستمر معنا إن شاء الله عز وجل في هذا الشهر الكريم وفيما بعده من الأشهر، والتي كنت عنونتها بعنوان مدرسة الحياة. مدرسة الحياة هي التجارب، وأفضل من يستفيد بالتجارب هم أهل العلم، عندهم علم وعندهم حكمة وعندهم تأمل. أشوف أنس بن مالك رضي الله عنه قال كما في الصحيحين: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجب يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل ونحن نسمع. قال يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل ليهو عن السؤال ويحتاجون إلى معرفة أشياء ذات ذلك. مين اللي ممكن يسأل الشيء ذلك؟ مين ذلك؟ الرجل هو الذي. ولذلك يقول سفيان بن عيينة وسأل أصحابه وين، وهذا السؤال يسأل لكم أيضا، من أحوج الناس إلى العلم؟ مين؟ غير العالم أحوج الناس إلى العلم. سفيان قال أحوج الناس إلى العلم هم أهل العلم. أحوج الناس إلى العلم هم أهل العلم. ليه؟ لأنهم منارات الناس. كل ما الواحد يريد شيئا إنما يفزع إلى واحد من أهل العلم، والجهل بهم قبيح. ده كلام سفيان ابن عيينة رحمه الله. فنحن مع رجل عالم له تجربة واسعة وعريضة، وكلما لابس العالم الناس كان على وعظه وإرشاده من البهاء ما لا يكون على كلام حبيس المكتبة. رجل حارس نفسه في المكتبة لا يتعامل إلا مع الكتب، تراه في معالجة المسائل يختلف عن الرجل الذي لابس الناس وعايشه. أميز ما يميز الذي لابس الناس عن غيره أنه يستطيع تنزيل الدليل على الواقع، وأنا أرى أن هذه من أجل مهمات العلماء. ليس من مهمة العالم فقط أن يلقي الدليل ساذجا إلى السائل. المسألة الفلانية يقول دليل هكذا، أنت ممكن تديله الدليل وهو يضرب لك، مش عارف تعمل بالدليل، ما يعرفش يعمل إيه. فحينئذ يعطيه أهل العلم من فقههم وفهمهم فينزلون الدليل على واقع المستفد، على واقع المستفد. يعني مثلا واحد بعث رسالة على المحمود، أنا لسه محتفظ بيه ما مسحهاش خالص، يقول فيه امرأتي تسبني وتسب أهلي بأغلظ أنواع السباب، وبصقت في وجهي وجرحتني بالسكين، خلاص، وأمرتها أن تجلس من العمل فأبت وقالت أطلق ولا أترك العمل. فهل لو طلقتها أكون ظالما لها؟ طيب جاوب انت على السؤال ده، تقول له ايه؟ وانت قدام المشاكل اللي انا قلتها دي وانت راجل عايز تنزل الدليل على الواقع، فهتفتيه تقول له ايه؟ يعني لو امرأة بصقت لوجه زوجها مثلا، ومشكلة بس ده من ضمن الكلام اللي أنا سنة طويلة وأنا صحيحين كده، بتقول له لو أبوك خلف راجل طلق، بتقول الحاجات دي. فلو هذا الرجل أتاك وقال لك أطلقها أم لا، أنت تقول له إيه؟ تقول له طلقها؟ طب اللي يقول له طلقها ارفع يده. انتوا بتعملوا يعني؟ اقول له ما يطلعش. ليه؟ لان انت تنفخ غربة مقطوعة، لان شيء واحد مما ذكرته لكم كفيل بطلاقها. ده رجل ما عندوش شخصية، ما يعرفش يتخذ القرار، هتحاول توقفه وتخليه راجل هيتخلى عنك، ومش هيعرف يقوم بالدور اللي انت عايزه. تلقط وأدبها وربيها ومش عارف الكلام ده، كان ربها قبل ما يسألها. يبقى ما ينفعش اللي زي ده من الجناية عليه إلا كله طلاق. لكن تقول يا أخي مثال كريم، إيه يعني تقول؟ تحسب أحسن حاجة. ويعني لو أنت راجل ولا بتاع، إذا كان أبوك خلف راجل، هما اللي عنده منين؟ مثلا يعني. ولو مش عارف مسكتك بالسكينة والكلام ده، يا أخي أحسن الظن. تقول له غير كده. ما ينفعش تقول له غير كده، شخصيته ما ينفعش تقول معاه غير كده. واللي زي ده في العادة بقاله 20 سنة بتبهدل البهدلة دي، يكمل حياته. خلاص استمرق المسألة دي، ومش شايف إن عار إنه يكمل الحياة مع مراته ده في وشه، مش شايف إنه عار. خلاص. يبقى أنت لما تقول له تيجي تقول له طلع الست، ممكن تاخده الحمية طلعها وبعدين يروح يعيط لها ويقول لها أنا عايز أرجعك. فيبقى أنت المفترض وأنت بتتعامل مع الناس فعلا. الحالة الثانية، وأنت بتفتي الناس إياك أن تفتيهم بقناعتك أنت، لأن ممكن تجني عليه. يعني قد يكون أنت على مستوى الشخصي لا تسمح للمرأة مطلقا أنها ترفع طرفها فيك، مش أنها تتكلم ولا تنطق، لا. زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث اللي في الصحيحين من حديثه رضي الله عنه، لما بيقول عمر: ولما هاجرنا إلى الأنصار إذا نساؤنا طفقنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. طبيعة البدر أو الناس اللي هم في القرشيين والكلام ما يسمحش للمرأة تناقش، المرأة ملهاش غير ما الخدمة والاستمتاع فقط. إنما المدينة في المدن تلاقي الراجل مدلع الست، يعني تبص تلاقي مثلا راجل داخل مع ست المحل يقولها: يا ماما ايه رايك يا ماما نجيب بان؟ ماما دي مش ام، دي مرات. ها؟ وتقول له يا بيبي، ويقول لها يا بيبي وحاجات زي كده. هي عندهم ايه؟ عندهم رقه في التعامل، وبيستخدموا الالفاظ الجميله والكلام ده. انما الجماعه القرويين مثلا، قرويون واهل البداوه والكلام ده، ما عندهمش القصه دي، بيشوفوا ان ده نوع من الضعف في معامله الانسان. فلما المهاجرون هاجروا الى المدينه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: فطفقن نساؤنا يقول من ادب نساء الانصار. فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعت. أنا عايز أتأمل في الألفاظ التي استخدمها عمر بن الخطاب. مجرد أن تراجعه قال: صخبت علي امرأتي. صخبت يعني صرخت وعملت دوشة. مجرد بس بقول له: إيه رأيك بدل دي نعمل دي؟ أو صخبت علي امرأتي ذات يوم فرجعتني فتناولت قضيبا فضربته. ازاي تراجعني؟ فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ هو أنت لسه عايش على الزمن القديم؟ الدنيا اتغيرت. أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجع له ويهجر له الصبح حتى الليل. ده مش كمان بيرجعوه، ده بيزعلوا منه بيهجروه كمان. وانت بتنكر علي اراجعك واخد ودي معاك في الكلام واقول لك لا واعترض؟ فلما سمع عمر هذا وطبعا تأمل الكلام يهجرناه ايه الصبح حتى الليل، مش الليل حتى الصبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوعوش في العملية دي، تبقى مهاجرة فراش زوجها من الليل حتى الصبح، وهو ده الذي يقال فيه هجر الفراش في هذه الليلة. النهاردة انت ممكن لا تسمح مطلقا للمرأة تحمل بالصلة، يجي واحد يقول لك والله مراتي عملت كذا كذا، بقول لها كده مزقاني رزعاني في الباب، انت باعتبار انك انت ما تسمحش اصلا انها تبصلة هتقول له ايه؟ تقول له دي ارميها من البلكونة، دي تروح بيت اهلها على طول، دي انت لازم تأدبها، لازم تسففها التراب. انت في الواقع لما اشرت عليه اشرت عليه باعتقادك انت بدمك انت الفايل والحال، ما ينفعش برضه، ما ينفعش انك انت اعتقادك الشخصي انك انت تنزله عن الناس لاحتمال ان يكون الرجل ليس كمثلك، زي ما قلنا قصه الرجل القادم السلوك وسب اهله وكلام. يبقى التجربه اللي انت بتستفيدها من الخلق لا بد ان يغلبها الدليل الشرعي، عشان كده قلنا افضل الناس في باب التجربه قاطبه هم اهل العلم، عنده العلم والعلم حاكم، وعنده الفهم الذي يستطيع ان ينزل به الدليل على الواقع. يعني لما جاء رجل يشتكي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان فلانا سبني، ان فلانا سبني، قال له قال لك ايه؟ قال لي خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقرب فانك انت الطاعم الكاسب. معنى البيت ايه؟ قل له اقعد ابرش انت في القبر، مش انت بتاع المعالي وانت بتاع الحاجات المجد، لا انت شغلتك تاكل وتشرب وتنبض في القبر. لا معنى الكلام لا ذم ولا مدح، واضح انه ذم. خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسب. فعمر الخطاب قال له إيه؟ شاف الرجل جاي واتعصب، فلان سبني، قال له إيه؟ قال له وما تريد؟ جعلك طاعما كاسيا. ما هو ده شغلة الملوك، قاعد 24 قراط الأكل يجيله لحد ويلبس في منتهى النصر والسهوله والكلام، هو الدنيا عايز انت عايز من الدنيا للكلمه، جعلك طاعما كاسيا، يبقى قلبها ولا لا؟ قلبها. اذا كان الكلام فيه محتمل للتاويل انا اقدر احل مشكله في المساله دي. يبقى ده يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى فهم. ولذلك بعض العلماء لما بيعنون على حديث ابي هريره باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم، اورد في حديث ابي هريره الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت امراتان على زمان داود عليه السلام، كل امراه معها ولد طفل، يعني جاء الذئب فعدى على ولد من الولدين وخد اكل، اختصمت المرأتان على طفل البنت، كل واحده تقول هذا ولدي، الثانيه تقول هذا ولدي، لما اختصمتا الى داود عليه السلام قضى به للمرأة الكبرى، ليه؟ القرائن كلها ظاهرة ان ده ابنها، عمالة تعيط وتولول وباين عليها انها متفجعه، المراه الثانيه واقفه كده ايه زي بستانه كده. وفي بعض الناس الحزن يقتله فلا يظهر عليه اي اثر، لا يبكي ولا يتفجع ولا يتكلم بوجه القول، وكده مصمم بسبب شدة الحزن. واحد تاني الشوكة تخليه يصرخ لحد ما الدنيا كلها تسمعه. فلما قضى داود عليه السلام بالولد المرأة الكبرى، فلما خرجنا لقيت سليمان عليه السلام، كانت المرأة الصورة اشتكت إلى سليمان عليه السلام وقالت إن أباك قضى بهذا لهذه وهو ولد. فقال سليمان عليه السلام ايتوني بسكين أقسمه نصفين، كل واحدة تاخد نص. فحينئذ صرخت الصغرى وقالت لا أريده، أعطه لها، فأعطاه لها. لأن لما يقول الهاسم الولد نصين كل واحد ياخد نص، لن يتفجع على الولد حقيقة إلا الأم. يبقى ده باب إيه؟ باب فهم في العلم. لأن أنا ممكن يكون عندي الدليل، أنا إحنا كناس يعني بعيدا عن الأنبياء، إحنا كبشر ولا نحسن فهم الدليل. ولذلك قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه ظلم القوم وكنا لحكمه مشاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا يظن ظان أن عدم الفهم في مسألة جزئية يلحق النقص بالإنسان، قال الله عز وجل وكلا آتينا حكما وعلما. رجل فاضل قد تفوت عليه مسألة فيدرك من هو أقل منه، كما حكي أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، قال بارك الله لك فيه. فانصرفت المرأة فقال قائل من الجلوس يا أمير المؤمنين إنها تشتكي زوجها، تشتكي زوجها. وأظن شريح فقال قم وأنت قاضي أهل البصرة، أو قال أهل الكوفة. أشوف يعني حكم على فهمي كل بهذه المسألة، قال له أنت تصلح أن تكون قاضيا. ليه؟ لأن القاضي لا يحتاج فقط إلى العلم الظاهر، بل يحتاج أن يتصرف فيما عنده من الأدلة. وهذا بطبيعة الحال إنما يكون بالتجربة، يكون بالتجربة. أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب غريب الحديث كان الشهير، وهو من طبقة أحمد بن حنبل وأحمد معين، وكان إبراهيم بن إسحاق الحلبي إذا ذكر أبا عبيد يقول جبل نفخ فيه الروح، هنا من أعلى درجات التزكية، جبل نفخ فيه الروح. قال كنت أذهب إلى أن الجالس المتمكن إذا نام لا يعيد الوضوء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي العينان إنكار السهي. يقول من الإنسان جالس ومتمكن خلاص ممكن يكون متحكم في مسألة كبيرة. فأبو عبيد في يوم الجمعة جالس جنب الأسطوانة العمود والراجل قاعد متمكن تمام تمام، ثم أخرج ريحه. فأبو عبيد قال له إيه؟ قال له قم اتوضأ أنت أخرجت ريحه. فجعل الرجل يقسم أنه ما فعل شيئا من ذلك، فغير أبو عبيد مذهبه بسبب هذا الواقع، وذهب إلى ما ذهب إليه جماعات من أهل العلم إلى أن النعاس قليله وكثيره ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء. فأنا عايز أقول واحنا يعني بين يدي صيد الخاط. طبعا صيد الخاط واضح من العنوان، واضح من العنوان انه بيصطاد. اذا مر بخاطره شيء يستحق ان يسجل يسجل. وانا ندمت كثيرا انني لم اسجل خواطر كثيرة مرت لي حلت إليها فندت عن ذهني وكانت المعاني فيها رائقة. ابن الجوزي يقول أنه فرط فيما مضى من الزمان وبعدين انتبه إلى هذا الأمر فبدأ كل ما يخطر عليه شيء يسجله. ودي كانت عادة أهل العلم. الإمام البخاري رحمه الله يقول عنه محمد ابن أبي حاتم الوراق اللي هو الوراق الذي كان ينسخ له، كان يقول ربما استيقظ في الليلة 30 مرة يسجل شيئا ثم يطفئ المصباح، شيء يخطر بباله كما قال ابن عقيل الحنبلي: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت يمدد يعني على السرير فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقول إلا وقد خطر لي ما أصدقه. يعني حتى في استطراحته يعمل فكره. هؤلاء هم الذين شغلوا الزمان، شغلوا الزمان واستغلوا الأنفاس. شيء أخير أنبه عليه وهو أنني كثيرا ما أذكر حكايات قيلت لي، فبعض الناس قد يلومني يقول لي بقى أنا أحكي لك الحكاية تطلع تقولها في الميكروفون تقولها في الناس. طيب أنا ما قلت اسمه إيه أصلا ولا قلت أين بلده، ده زي ما بالوا أقوام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا كان يعني أناسا بأعينهم أم لا؟ كان يعني أناسا بأعينهم. جاء جماعات حديث أنس إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقالوها الحديث الذي تعرفونه. قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. وهي عليه الصلاة والسلام لما بلغ هذا الكلام قال الصلاة جماعة وجمع الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. الذين قالوا كذا وكذا هم أناس بعيون. فأنا عندما أحكي حكاية ربما حدث تشابه ما بين حكاية الحاكي وحكاية حاكم آخر، لكن على أي حال أنا ما ذكرت اسمه أصلا ولا قلت هو من أي بلد ولا كان، حتى يقال لي لما قلت. إنما أقول هذا الكلام من باب التجربة ومن باب العبرة. كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله كتاب ممتع وفيه تجارب، فيه تجارب رجل هو أشهر واعظ الإسلام في زمانه، بل لعله أشهر واعظ الإسلام على الإطلاق. كان الخليفة يصلي خلفه وكان يقول الكلام على بديهته، يحتار المرء كيف أتى به على البديه، وكان يحضر مجلسه 100,000 وأسلم على يديه 200,000. أما العصاة الذين تابوا على يديه فحدث ولا حرج. بالإسلام رجلا صنف مثل هذا الرجل. بعدين ألف كم كتابة؟ 600 كتاب. الكتاب يتراوح ما بين الزمن إلى 20 مجلدا. ده مع الوعظ. كنت عارف لما يكون إنسان واعظ ومسدد في الوعظ الناس كلها بتتهافت عليه، كل مشاكل الناس عنده، أي حد عايز يتوب زي ما بيحصل مثلا دلوقتي، واحد لما بيتوب من الذنوب بيجي يقول لي طيب اديني وقت عشان احكي لك عن حياتي الماضيه واقول لك ايه اللي انا عملته في حياتي، قول لي اطلع من المظلمه دي بالطريقه الفلانيه واطلع من المظلمه دي بالطريقه الفلانيه. طيب خليك انت هتدي للناس من صدرك وحلمك، ممكن تدي لهم كام ساعه في اليوم مع مراعاه انك رجل لك مؤلفات وانك انت رجل لك اسره ورجل لك هذا النص، ممكن تديله كم ساعة في اليوم؟ 5 ساعات في اليوم؟ هتسمع كم واحد في اليوم؟ تسمع لك 5 6؟ شوف مع هذا الجهد الكبير استطاع المؤلف 600 مؤلف وفي شتى فروع المعرفة، ما خلاش لا حديث ولا تفسير ولا فقه ولا عربية ولا تاريخ ولا عروض ولا أدب ولا الكلام ده إلا صنف في كتابا وكتابين وثلاثة أربعة. فنحن إذا أمام رجل صاحب تجربة عريضة وسيمة يقول، ولا أفترض الحيل الخاطرة دي لأنها تصلح أن تكون هي أول خاطرة في الكتاب، لأنها آفة كلنا نعاني منها. يقول رحمه الله: قد يعرض عند سماع الموعظة، عند سماع المواعظ للسامع يقظة، فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة، فتدبرت السبب في ذلك فعرفت، ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك، فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين: أحدهما أن المواعظ كالسياط، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها، والثاني أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة، قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها، فكيف يصح أن يكون كما كان؟ عايز تركز ابن الجوزي ساعات يعني يلفق العبارات بأسلوب فيه بعض الغموض، سنوضحه في أثناء الكلام. قال: وهذه حالة تعم الخلق، إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر، فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات، فلو توقف بهم ركب الطبع لضجوا كما قال حنظلة عن نفسه: نافق حنظلة. ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا، ويدعوهم ما تقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا، فهم كالسنبلة تميلها الريح. وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه كماء دحرجته على صفوة. ابن الجوزي قسم الناس إلى 3 أقسام في مقابل الموعظة، الإنسان عند سماع الموعظة يعرض له نوع يقظة. أنت جاي النهاردة المسجد غافل عن معاني كثيرة، أنا تحدثت وقرعت قلبك وسمعت استيقظت على معنى من المعاني، وهذا المعنى ربما أيقظك ولم يوقظ غيرك. لكل إنسان له مقتضى في حياته، زي ما حدث. وشوف احنا كنا لسه بنقول الفهم في العلم، شوف بقى الغباء في العلم، الصورة بغضها تتنازل أشياء. الجماعة اللي اتهموا أبا هريرة رضي الله عنه بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة ذكر كلب الزرع في الحديث، من اقتنى كلبا ليس كلب زرع ولا ضرع نقص من أجره كل يوم قيراط. قيراط أهو الفتوى الرسمية اللي طلعنا اليومين دول عشان ولاد الزواج بيحبوا الكلاب، وتلاقي الولد سايق السيارة والكلب بتاعه في الكرسي الورام، طلع لسانه اللي واقفين على حرب التوريس في الحر والكلام. فأولاد الزواج اللي بياخدوا الكلام النوادي والكلام ده، ازاي نقول لهم الحديث ده ينقص كل يوم من اجل قيراط؟ فيقوم ينتكس ويقول لك ايه يعني ان الواحد يقتني الكلب؟ اذا كان مالك يقول ان لعاب الكلب طاهر، طب وايه العلاقه ما بين طهاره لعاب الكلب وما بين حرمه اقتناء الكلب؟ ايه يعني ايه ده؟ هو الكلب حرم اقتناءه للعابه؟ ولا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره، سواء لعابه طاهر ولا مش طاهر. مالكية ده كانوا بيقول ان لعاب الكلب طاهر، سائر العلماء يخالفونهم في ذلك. عشان كده العدد كان عند المالكية ليس له معنى، المسألة تعبدية، فليغسله سبع مرات، مش المقصود سبع مرات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة سبع، لا لا، ده عندهم مية النار وعندهم الصابون والاشنان والكلام ده يقوم مقام التراب مثلا، خلافا لمعاليد جماهير العلماء. أبدا من الأقوال الشاذة يعني، وكل مدى تلاقي في إيه؟ قول شاذ. حتى الزمخشري يعني لما توجع من الأقوال الشاذة وكان زمان يقول لك أنت إيه؟ مذهبك إيه؟ حنفي أخيه أنتوا اللي بتحلوا الخمر، وأنتوا المالكية أخيه أنتوا اللي بتقولوا الكلب يتاكل، وأنتوا شافعية اللي بتقولوا يجوز نكاح البنت من الزنا، وانتوا ايه حنابلة اللي بتقولوا ربنا جسم. مع كل مذهب له بقى ايه ناس قاعدين له على الراس كده. يقول وان يسالوني بمذهبي لم ابح به، وان يسالوني عن مذهبي لم ابح به واكتمه كتمانه لأسلم. فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح لهم الطلا وهو الشراب المحرم، وان مالكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم اكل الكلاب وهم هم، وان شافعيا قلت قالوا بانني ابيح نكاح البنت والبنت تحرم، وان حنبليا قلت قالوا بانني حلولي بغيض مجسم، وإن كنت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله ومن ذا من ألسن الناس يسلم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون أحكام. فأنا عايز أقول أنك أبو هريرة رضي الله عنه زود كلب زرع علشان هو كان عنده زرع وكان محتاج يزود البتاع دي عشان يبقى عنده شويه كلاب يحرسوا المزرعه. طب مين اللي قال الكلام ده؟ قال لك ابن عمر. لما ابن عمر روى الحديث قال ان اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا ليس كلب حرف ولا ماشيه الا نقص كل يوم من الجنه، واحد قال له ده أبو هريرة بيقول أو كان بزارة، فقال له أبو هريرة كان صاحب زارة. قال له شوف أهو كان صاحب زارة ولقى الحديث مخوش كلب زارة ومحتاج ان يجيب شوية كلاب يحرس المزرعة، فأما ألف الايه ما ألف الزيادة دي على النبي عليه الصلاة والسلام. أهو ده بقى الغباء في العلم. إنما شوف أهل العلم قالوا إيه، قالوا إنما حفظ أبو هريرة هذه الزيادة لاحتياجه إليها، وأي من آدم يكون محتاجا إلى شيء من العلم يحفظه ويفوت على غيره. خليني هتكلم النهاردة عن العفاريت والمس وش المس ومش عارفين الكلام ده، وردك اوعى وانت داخل ما تقولش اعوذ بالله من كتر الطبيعي تلاقي عمرك بقى على طول. خلاص، مين اللي ممكن ياخد باله من الجزئية دي؟ المركوب. ها هو ده ياخد باله يقول بس هو الموضوع كده اتاري اللي بيحصل لي مش عارف بيحصل لي من ايه وليه وعشان ايه وكده. ممكن الجزئية اللي انت بتتكلم فيها دي نص المسجد ما ياخدش باله منه ولا تعنيه، انما حفظها المتلبس بها المحتاج اليه. يبقى الانسان لما بيتكلم في موعظه من المواعظ لا اتصور ان الموعظه كلها من اولها لاخرها ممكن توقظ انسانا من اولها لاخرها، لا، قد يستيقظ بحرف او بجمله او بواقع، لكنها على اي حال تحدث نوعا من اليقظة عند المستمع. جاي غاضب استيقظ على الايه؟ على الموعظة. ابن الجوزي بيقول بقى ان الموعظة قد تعرض او قد تسبب نوعا من اليقظة للمستمع. بعد ما بنطلع من المجلس ننسى كثيرا مما سمعناه. ليه؟ ابن الجوزي كرجل واحد لابس الناس وخبير هيجيب لنا يحط ايده على الاسباب الحقيقيه لماذا ينفعل المرء للموعظه في حال السماع، فاذا انفصل عن مجلس التحديد فترى اثر الوعظ عنده. بيقول بقى ايه؟ فتدبرت السبب في ذلك فعرفته، ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك. فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين. يبقى إذن المقصود الأعظم من القصة كلها هو إيه؟ القلب. وده هو ده الذي سنجدر عليه إن شاء الله عز وجل غدا في مثل هذا الوقت. يقول الحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين، أحدهما أن المواعظ كالسياط، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا وعظ احمر وجهه، انتفخت أوداده، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يبقى نفهم من الكلام ده أن الوعظ له سمت. السمت ده احنا ممكن نسميه تسمية يعني ربما نتجاوز فيها، سمت استفزازي، وان الواعظ الحقيقي هو الذي يستطيع ان يستفز المستمع، مش انه يطلع على المنبر يقول محاضرة. لا، الموعظة امر يختلف، القصد بالموعظة ايقاظ القلب، ممكن ما يكونش الهدف الا ايقاظ القلب. إذا استيقظ القلب من رقدته استفاد بأقل كلام. إذا سمت الموعظة الشدة الاستفزاز. عشان كده العلماء بيقولوا إذا لم يكن للكلام مقتضى ينبغي أن توجد له مقتضى. شتم خالد بن الوليد وشتم أبو هريرة. بعض الناس بعث لي قال لي يعني بدل ما انت بتهيج الناس وتستفزهم الكلام ده كنت بمنتهى البساطة تعمل محاضرة في فضل خالد بن الوليد وتعمل محاضرة في فضل أبي هريرة وكده الناس تستفيد وتعرف من هو خالد بن الوليد ومن هو أبو هريرة. طب أنا لما آجي كده والأحداث الجارية والدنيا سخنة مولعة حواليه وأطلع المنبر عشان أقول لهم سأحدثكم اليوم عن فضائل خالد بن الوليد أي بني آدم يسمع يفهم إيه المناسب؟ إيه المناسب؟ خالد بن الوليد نحن نعرف أنه سيد من رسول الله خلاص هو مفيش حد فينا لا بيعيش خالد ولا بيحط مقابل خالد. فأنت طالع تقول إيه؟ غير أنا لما أقول لك شتم خالد أول ما أقول لك شتم خالد أنت على طول بتستوفر على طول إزاي يشتم خالد؟ أقول لك اسمع إيه اللي بتقال عن خالد بن الوليد؟ مين قال كذا كذا كذا كذا؟ يبقى انا هيئتك اولا هيئت سمعك هيئت قلبك لمقتضى ما ساقول. يبقى خالد بن الوليد صار قضيه. انا مش عايز اديلك معلومه بارده انا عايز حاجه يبقى قضيه حاجه. وده الذي يفرق ما بين انسان واخر في الفهم. الكلام ملوش مقتضى هات له مقتضى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. حديث في صحيح مسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على جبل اسك الميت وقف هو واصحابه وقال ايكم من شر هذه الجنه؟ قال والله يا رسول الله لو كان حيا ما اشترينا. انه اسك صغير الاذنين او مقطوع الاذنين. طب والنبي عليه الصلاه والسلام لما وقف وقال لهم ايكم اشتري هذا الجرم كان عايز يتلقى جواب راح يقول له ايوه انا اشتريه؟ لا النبي عليه الصلاه والسلام سال هذا السؤال علشان عايز يحط كلمه يقول كلمه. قال ترون هذه هينه على اهلها غاليه دي ولا رخيصه؟ طبعا لو كانت غاليه كانوا دفنوه وكانوا عيطوا عليه وكانوا عملوا بقى سرادق ولا حاجه من البدع المحدثات اللي الناس بتعملها النهارده وعيطوا عليها وبتاع لكن على طول ماتت خد هذا من رجلها وديها. كرم هذه هينه على اهلها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله لا الدنيا اهون على الله من هذا على اهله. اولا عايز اقول عليه الصلاه والسلام بس انا لما اوجد المقتضى دلوقتي قدامي واحد او جدي الاسد جدي اسد كمي مرمي على قلاع في الطريق لا قيمة له وانا استحضرت ان ده ما يسواش درهم واحد لو كان حيا ما اشتريناه تمام فكيف قد خرجت منه الروح؟ يقول والله لا الدنيا اهون على هذا على هذا. يبقى اي دل بقى الفهم في الايه الانسان يوجد المقتضى ان لم يكن الكلام المقتضى. فهو انا بقول ان المواعظ كالسياط استفزاز القلب استفزاز السمع والسياط تؤلم في حال وقوعها اما بعد قضائها بعد ما جلدك يبرد خلاص يبقى انتهى اثر الالم الموعظه كذلك. الحاجه الثانيه يقول ان حاله سماع المواعظ يكون الانسان فيها مزاح العله. مزاح العله يعني ما عندوش علم جاي المسجد وقد هيئ نفسه لسماع الموعظه وزي ما يمكن قلت لكم زمان لو ان واحد فاسد جاي يصلي الجمعه بلاش فاسد واحد من أثناء الناس له لا ملتزم ولا بتاع جاي يصلي الجمعه دخل لقى مسرح في المسجد وجمع ممثلين عمليه منطقه على المسرح والكلام ده هو هيقبل الكلام لا لا يقبلوش ليه؟ لانه جاي علشان يسمع الموعظه فمش هيقبل هذا الكلام بالظبط زي ما يكون رايح المسرح عشان يفرفش ويشوف مسرحيه كوميديه والكلام ده لقى بقى واحد لقيته قد كده انفرج الستار عنه وقال لهم الموت مقبل المتقابل ده انا جاي وهي صاحب من الليل وكمل المتقابل هذا فلوس يا اولاد الحارسين. يبقى هو الرجل نفس الرجل اذا جاء المجد لقى المزرعه يقول لك انا قاس ايه العك وازاي ده بيت ربنا وازاي احسن ده انت بيت ربنا ومش عارف ايه الكلام. يروح المسرح لو لا انا لو لا انا في المسرح ممكن يهد الدنيا برضه زي ما هد الدنيا بالجنب. ايه السبب كده؟ ايه انه عندما ياتي الى المكان يكون مزاحا عنده مزاح جاي لم يسمع فتح ودانه وفتح قلبه عشان سيستمع الى لون معين من الموعظه. فبقول لك انسان في حال الموعظه يكون مزاحا عنده قد تخلى بجسمه وفكره عن اسباب الدنيا وانصت بحضور قلبه. فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها فكيف يصح أن يكون كما كان؟ وهذه حالة تعمر الخلق. مفيش حد فينا فاضل ولا غير فاضل إلا يعرف له هذا. يكون في المسجد حالته عالية كويسة جدا بعد ما أترك المسجد ويمشي حالته بإيه؟ حالته بتنزل. قال دي حالة تعمر الخلق إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر. المعيدة دي هتجيب معاك قد إيه؟ أسبوع؟ 10 أيام؟ شهر؟ سنة؟ هو ده الذي يتفاوت فيه الخلق بقاء أثر الموعدة. وده طبعا بقاء أثر بقاء أثر الموعدة إنما يكون على قدر بقاء اليقظة في القلب. وكما تعلمون حديث حنظلة حنظلة سيدي وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقي أبا بكر في الطريق وهذا الحديث صحيح مسلم فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة قال له انظر ماذا تقول؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين. كلمة عن النار كأنك شايف النار كلمة عن جنة شايف الجنة. فإذا رجعنا إلى حالنا عافسنا النساء والأولاد والأموال والضياع نسينا كثيرا مما سمعنا. فقال أبو بكر والله إني لأجد ذلك أنا كمان. قاموا هما الاثنين رايحين للنبي عليه الصلاه والسلام اول ما حنظله دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال نافق حنظله قال ماذا تقول؟ قال يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا عن الجنه والنار حتى كان راي عين. فاذا عاكسنا الازواج والنساء والضيعات نسينا كثيرا مما تقول. قال يا حنظله لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. يعني هيبقى رباني لو يدوم على ما يكون في مجلس الوعظ من انتباه القلب الكامل لو تلومون على ذلك وفي الذكر أي وفي ذكر الله تبارك وتعالى لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاتكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة أهو من الغباء في الفهم يوم يبدو الحتة دي بس ويعمل برنامج اسمه ساعة الأنبوك. لا ساعة ربك دي ما يقولهاش هي ساعة الأنبوك على اعتبار ان ساعة الرب هي العتنانة. هو انت معاك عايز يفرفش يعني مثلا في اي مرة زمان كده سنة 80 رحت احضر فرح واحد صاحب فطلق في دماغه شن القوى. طبعا الافراح في ذلك الزمان والكلام ده كان اعتقد حسب الله والجماعة دول ولازم تلاقي انوار وكاسيتات شغال اذان وموسيقى وبتاع. هو راجل ملتزم بقى وعايز فقال مشغل القران. فانا واقف على قبل البيت بشويه كده فواحد بيقول لواحد يقول له احنا غلطنا في العنوان. قال له ليه؟ انا مش جريت فلان الفلاني. قال له قال له امال مشغل القران ليه؟ ما القران ما هم للحزن القران للحزن يموتنا ميت شغل القران. خلاص بقى منطبع في أذهاننا أن ساعة الرد هي ساعة النكد والحزن. فالمطلوب ساعة فرفشة، ساعة فرفشة، ساعة قلبك. وما علم هؤلاء أن ساعة القلب على الحقيقة هي ساعة ذكر الرب تبارك وتعالى، هي دي ساعة القلب وهي حياة القلب. والإنسان الذي لا يعرف هذه الحقيقة ميت فعلا، لا يعرف معنى الحياة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال في شأن القرآن: لينذر من كان حيا، أي بني آدم حي القلب والذي يمتنع بحفظ القرآن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، أي أن ساعة الباطل أذن لك فيها، لأنه لا يستقيم، لا تستقيم حياتك إلا بشيء من هذا. ربنا عز وجل لما ركبك ركبك كده، لابد أن تستجم بساعة باطل، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: كل له الباطل إلا مناعرة الرجل امرأته وفرسه وولده. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يسابق عائشة رضي الله عنها مثلا، أو كان يخرج لسانه للصبي فيظنه الصبي تمرة، يظنه الصبي تمرة، يبقى اللسان يطلع تمرة، فيحب يختبر يبقى يصنع ما يدخل لسانه مثلا. طب وده ايه؟ وده استجمامه. وكان الصحابة كما في هذا المفرد يتبادحون بقشر من الطين حتى إذا جد الجد وجدته رجال. وحديث جابر بن سمرة قيل له: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك؟ قال: كنا نذكر أشياء من أمور الجاهلية نضحك وهو يبتسم. طالما فيش فيه لا فحش ولا فيه يعني مخالفات شرعية والكلام ده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم في بعض هذا. هو ده الاستهمام الذي أذن للمرء فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا حضر ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني إذا استجمنت ببعض الباطل المباح فهذا مما يعين الدابة على السير إلى آخر الشوط. وإن كل ذكر ثلاثة أنماط من البشر لا يخرجون عنها في مقابل هذا، نتمم الكلام عنها إن شاء الله عز وجل في ما يستقبل بإذن الله تعالى. وأقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.